البارحة كني على النوم مجبور، أنا بلي ساعة وساعة تفيقي، جاني خبر وارسلت لي باقة زهور، مبروك يا عز الخوي والرفيقي. البارحة كني على النوم مجبور، أنا ملي ساعة وساعة تفيقي، جاني خبر وارسلت لي باقة زهور، مبروك يا عز الخوي والرفيقي. يا سيف من مثلك مجمل ومشكور، تستاهل أغلى لو سمه يا صديقي، تستاهل أغلى لو سمه يا صديقي. تراك قبل تكون دكتور دكتور، دكتور في طيب الرجال الحقيقي، والله ما يقصر عنك يا صامل الشور، شعري لين اموت ويجف ريقي، مواقفك تشهد لها الناس بالدور، كنك على غايات الانفس تويقي، كنك على غايات الانفس تويقي. منها وقوفك معي يوم اظلم النور، يوم ابتلجت بطيحة بشقيقي، جيتك ودزت الرسالة على الفور، وقلت استريح وخاطرك لا يضيقي، نفذت اوامر سيدي دون مذخور، عز الله انك في محل يليقي، عز الله انك في محل يليقي. جيتك وانا ضايق وعودت مسرور، ادعي لك بطول العمر في طريقي، جيتك وانا ضايق وعودت مسرور، وادعي لك بطول العمر في طريقي، وادعي لك بطول العمر في طريقي.